من الجن والإنس ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا وقال الحمد لله الذي فضلنا كثير من عباده المؤمنين ولقد آتينا داود ولقد آتينا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يا كلام الناس يسمع من مخلص وسمة الفعل لو أنزى منك طوطة احنا عادين حتى حلوة صوت الحلوة لبش فيه على ذلك هواك عليه وقال الحمد لله الذي فضلنا وورث سليمان وقال يا أيها الناس طير وأوتينا إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن

صلاه النبي عليه كمان الله وحياه النبي انت بتضيع عندنا الطيبين والله ايه المنهج اللي عليه ده يا بلد كبير والله قوي صلاه النبي عليك يا شيخ محمود انت وخلاصك انت وخلاصك حتى على حتى على حتى على حتى على حتى على أعوذ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد الذين آمنوا وتواصوا Oh, love.